أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا ثالث اللقاءات من الدر المنثور يأتيكم من أطهر البقاع على مقربة من بيت الله ومن جبل النور. وكما مضى سننا في هذا البرنامج المبارك نتمثل بعض الدرر قرآنية وحديثية أدبية وتاريخية، فنقطف من جناها ونقبس من سناها ونحوم حولها، نقرب ما أمكن ونسهل ما صعب مستعينين بالله جل وعلا. نبدأ أولا بالدرة القرآنية. الآيات المختارة لنقف معها في هذا اللقاء المبارك هي قول الله جل وعلا في سورة صاد: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب لؤيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هذه الآيات كما هو ظاهر من سورة صاد، وكان الله جل وعلا قد تكلم قبلها عن أن هذا القرآن كتاب مبارك من لدنه، وذكر جل وعلا نبأ اجتماع الملأ من قريش عند أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاقهم بعد ذلك على أن يمضوا في عزيمتهم وما أبطنوه من محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات التي بين أيدينا فإن رب العزة جل شأنه يقول فيها: كذبت قبلهم أي قبل قريش. فالله جل وعلا يريد أن يذكر نبأ من الأمم الغابرة والقرون السالفة وما كان منها من التكذيب. قال: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب لؤيكة أولئك الأحزاب. والكلام عن هذه الآيتين من وجوه عدة. أولا، تكذيب الرسل هو الفرية العظمى وهو أصل كل خطيئة، فلا يمكن أن يكون هناك كفر أو شرك أو أي مذهب باطل إلا وهو مبني على تكذيب الرسل. وهذا لمن تدبر القرآن ظاهر جلي. قال الله جل وعلا في سورة طه على لسان الكليمين موسى وأخاه هارون، قال: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال جل وعلا في سورة الليل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ثم بيّن قال: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهناك تكذيب لازمه الإعراض والتولية، وهناك تصديق لازمه الإقبال والجنوح إلى الطاعة، ولا يوجد طريق ثالث. فأي أحد تلبس بأي دين، يهوديا أو نصرانيا أو لا دين له، إنما ناجم ذلك من تكذيبه للرسل. وقد تنبه كثير من علماء الملة لمثل هذا ممن استقرأوا القرآن، ونجده ظاهرا عند الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين. قال ربنا هنا: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. أما تقديم قوم نوح فظاهر المعنى، ولا يوجد إشكال يطلب من المفسر حله، لأن قوم نوح من أول من كذبوا، إذ كانت الناس كلهم على ملة واحدة. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فقوم نوح تقديمهم مما يقتضيه التسلسل التاريخي لظهور الأمم. ثم قال جل وعلا: وعاد، وهذا تبع له، فإن ظاهر القرآن يدل على أن عادا جاءت بعد قوم نوح. لكن الإشكال أين يأتي؟ الإشكال في قوله جل شأنه: وفرعون ذو الأوتاد. إذ من المعلوم قطعا أن فرعون كان بعد قوم لوط وكان بعد أصحاب لؤيكة، ومع ذلك قدمه الله جل وعلا هنا. وقد قال بعض حذاق أهل التفسير في بيان هذا أن ما صنعه الجبابرة الملأ الأشراف من قريش بحق النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بما صنعه فرعون مع موسى كليم الله عليه السلام. فلما تناسب الحالان قدم فرعون هنا، هذا التخريج. لكن قول الله جل وعلا: وفرعون ذو الأوتاد، كذلك يدخل إشكالا آخر، أن الأول قال قوم نوح، وقال وعاد وهم اسم القبيلة، وقال وقوم لوط وهم أمة بأكملها، وقال وأصحاب لؤيكة وهم أمة بأكملها، لكنه أفرد فرعون هنا. وهذا يدل على أن فرعون كان أعظم من كان رأسا في الكفر، إذ أنه تسبب في أمرين: منع موسى من أن يصل إلى بني إسرائيل، وحال بين قومه القبطيين من أن يقبلوا دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فلهذا ذكر فردا هاهنا. قال ربنا: وفرعون ذو الأوتاد. اختلف في المراد بالأوتاد، والأوتاد جمع وتد بكسر التاء، وهي تطلق على ذلك القطعة، تلك القطعة من الخشب المغروسة في الأرض التي تثبت بها أطناب الخيمة، وهذا شائع دائع في العرب. إذا أخذنا مجريات اللسان العربي فإن قول الله جل وعلا وفرعون ذو الأوتاد المعنى الذي قوي ملكه وحكم وعظم سلطانه واستطاع أن يؤسس دولة صعبة المنال لا يروم أحد أن ينال منها، هذا الذي ينصرف إليه ظاهر اللغة، وهو مستخدم في كلام العرب كما نجده عند الأفواه الأودي وغيره في شعر العرب. هذا قول بعض العلماء يرى، وهذا عند المتأخرين أكثر، أن المقصود بالأوتاد هي أهرام مصر المعروفة، فقالوا إنها مغروسة في الأرض كالوتد ظاهرة جلية، وهذا رجحه كثير من المتأخرين كما نجده عند الأستاذ محمد عبدو في تفسيره للقرآن، لكن القول الأول عندي أرجح لأنه يتفق مع سياق اللغة، واللغة هي الطريق الأمثل والأول لفهم كلام الله جل وعلا، إذ أن القاعدة أن كلام الله يصرف على ظاهر كلام العرب بناحية أولى ما لم يكن هناك قرينة أو هناك صارف عن هذا المنوال أو عن هذا المنحى. والمقصود هذا معنى قول الله جل وعلا وفرعون ذو الأوتاد. ثم قال جل وعلا وثمود، وهم قوم نبي الله صالح، قبيلة عربية تعد عند المؤرخين من القبائل البائدة. وثمود وقوم لوط هو نسب إليه وأضيف إلى لوط لأن لوطا بعث إليهم، وإلا لوط ليس من أرضهم ولا من دمهم، أي ليس من قبيلتهم ولم ينشأ معهم، وإنما هاجر بعد أن آمن بإبراهيم عليه السلام وأتى قرية سدوم، ثم كان أن بعثه الله جل وعلا فيها. وقوم لوط وأصحاب لؤيكة، هنا يذكر بعض المفسرين أن شعيبا بعث إلى أمتين، بعث إلى مدين وبعث إلى قوم آخرين قيل لهم أصحاب لؤيكة، وهذا بعيد، وظاهر القرآن جمعا بين الأدلة أن يقال إن أصحاب الأيكة هم قوم مدين، لكن مدين اسم للقبيلة والأيكة اسم لشجر عظيم ملتف كانوا يعبدونها، هذا الذي يظهر جمعا بين الأدلة. أما من قال إن شعيبا بعث إلى أمتين فإنه وإن ذكره بعض الأجلاء إلا أنه منحا بعيد لا نملك قرائن تصرف إليه وتجعلنا نقول به أو نعتمده. قال ربنا وأصحاب لؤيكة أولئك الأحزاب. نلحظ أن أولئك اسم إشارة وهو من المعارف الست بالاتفاق، والأحزاب معرف بالألف واللام، فكون كلا الاسمين معرف هذا مما يسمى عند البلاغيين بالحصر الادعائي، يسمى بالحصر الادعائي، وكأن معنى الآية أولئك القوم بحق، أولئك الأحزاب بحق، أولئك أهل القوة والمنعة والشدة، ليس قريش أمامهم بشيء، فمن أهلك أولئك قادر على أن يهلك قريشا، يكون هذا المراد من الآية. فقول الله جل وعلا أولئك الأحزاب وفق الصنعة البلاغية يسمى حصرا ادعائيا، ونظيره قول الأشهر بن رميثة أنه قال وإن الذي حانت بفلج دماؤهم أولئك كل القوم يا أم خالد يا أم خالدي، فبين بنفس الطريقة القرآنية وإن كان مسبوقا أن يقول أنه حصر ادعائي يقصد منه تعريف المسند والمسند إليه، والقرآن جاء على نسق كلام العرب. ثم قال جل وعلا أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، في قوله جل وعلا في الأول كذبت قبلهم قوم نوح، هذا نسب إليهم التكذيب لكنه لم يجعله حصرا عليهم، لكن التأكيد هنا قال جل وعلا إن كل إلا كذب الرسل، هنا أعادوا للتأكيد وهذا ظاهر، لكن قوله جل شأنه إن كل إلا كذب الرسل هذا يفيد الحصر، فيصبح معنى الآية ليس أولئك إلا مكذبين لرسلي، فجعلهم لا صنعة لهم ولا شيء يصنعونه ولا يتحلون به أكثر من كونهم مكذبين لرسل الله جل وعلا، وكفى بذلك قدحا وذما. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، لما قال جل وعلا فحق عقاب بين لنا بين لنا أنهم مستحقون للعذاب. قبلها لما قال إن كل إلا كذب الرسل، هذا بيان للموجب للعقاب. فالموجب للعقاب تكذيب الرسل، وهذا اشتركت فيه الأمم كلها. أما العقاب وإن أفرده الله جل وعلا هنا، إلا أنه لا يعني الإفراد قطعة بقرائن أخر. أين تلك القرائن؟ أن الله جل وعلا أخبر أن منهم من خسف به الأرض، وأخبر أن منهم من أغرق، وأخبر أن منهم من أخذته الصيحة، كما بينه جل وعلا في سورة العنكبوت وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، إلى آخر الآيات التي بعدها إذ قال جل شأنه فكلا أخذنا بذنبه، ثم بين تنوع العقاب. فالمقصود من الآية إن كل إلا كذب الرسل بيان موجب العقاب، فموجب العقاب تكذيب الرسل، فيصبح العقاب مستحقا عليهم، لكنه لا يلزم أن يكون العقاب شيئا واحدا ينال كل أمة مثل أختها. هذا لا ينصرف المعنى عليه بدليل ما بيناه من قرائن سالفة. كما أننا نزيد أنه لا يمكن أن يكون محصورا في تلك الأربع المذكورة في سورة العنكبوت، قد يكون أكثر، لكن الله جل وعلا لم يخبر عنه، فإنه قد بعث الله أنبياء جما غفيرا، ولم يخبرنا إلا ببعض منهم، منهم من قصصنا عليك، ومنهم من قصصنا، ومنهم من لم نقصص عليك. هذا كله حول قول الله جل وعلا إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ثم قال تبارك اسمه وما ينظر هؤلاء، أتى باسم الإشارة هؤلاء، لكنه لم يأتي باسم المشار إليه، لم يذكره، لم يعينه. وقد قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله إنني استقرأت القرآن تتبعته، فوجدت في اصطلاح القرآن إذا ذكر اسم الإشارة ولم يحدد ولم يعين المشار إليه فإنه ينصرف إلى كفار قريش. ولما يقول رجل من العلماء في قامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى علينا وعليه ويقول مثل هذا يقبل. لما يقبل؟ لأن الرجل رحمة الله عليه قضى دهرا طويلا في تفسير كلام الله جل وعلا، إذ أنه فسر القرآن في قرابة 34 سنة. فالاستقراء هنا غالبه مقبول، لا يمكن رده جزافا. قال الله جل وعلا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الفواق ينطق بالضم وينطق بالفتح، يقال فواق ويقال فواق. والأصل فيه أن الحالب للناقة يحلبها، ثم بعد أن يحلبها يأتي بفصيلها ليرضع، حتى ينشأ من رضيع الفصيل أن يدر اللبن، فإذا در اللبن مرة أخرى عاد فحلبها. فما بين الحلبتين يسمى فواق، والمقصود أنها مدة يسيرة، فيصبح المعنى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي أنها لا تطول ولا تلبث إلا يسيرة. قال بعض العلماء، وهذا نحى إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أن المقصود به نفخة الفزع، ولعل هذا مرجوح، إذ أن المقصود تخويف هؤلاء بما هو بما سيستقبلونه في أيامهم، كما وقع بعد ذلك في معركة بدر، إذ أن سورة صاد سورة مكية. كل ما بيناه آنفا ليس بشيء لنا ولا لك إن لم تقرنه بأمر عظيم، وهو أن من تدبر القرآن أن يتجاوز الإنسان مسألة أن يعرف المعاني البلاغية واللغوية والنحوية، وإنما لابد أن يعلم ويفقه عن الله جل وعلا كلامه. القرآن وجيز الألفاظ لكنه عظيم المعاني، يفقه الإنسان من هذا أن ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وأن الخطيئة في الأصل مجلبة للعقاب، وأن لله جل وعلا وعدا ووعيدا، فأما وعده تبارك اسمه فلا يخلف البتة، وأما وعيده فينقسم إلى قسمين. وعيده جل وعلا لأهل الشرك والكفر أنهم في النار، فهذا لا يمكن أن يبدل. قال الله جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أما وعيده جل وعلا لأهل المعاصي من أهل الإيمان ممن اقترفوا ذنبا كبيرة أو دونها، فهذا داخل تحت المشيئة، وهو المراد بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونظيره مثاله أن الله جل وعلا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فهذا وعيد، لكن هذا الوعيد في حق أهل الإيمان من عصى منهم، فهذا الوعيد داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقد يبتلى العبد العاصي بما يكون سببا في تكفير ذنوبه وخطاياه، وهذا بابه واسع، أوصله بعض العلماء إلى 13 سببا. لكن وعيد الله جل وعلا لأهل الشرك، لأهل الكفر، لمن لم يتلبس بالتوحيد البتة، بأن الجنة حرام عليهم وبأنهم من أهل النار، هذا لا يمكن أن يبدل. وكما قلت، هو المراد بقول الله: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فمن يقرأ هذه الآيات: كذبت قبلهم قوم نوح، أول ما يلجأ إليه أن يخشى أن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح مستحقا لذلكم العذاب الذي ذكره الله جل وعلا عن تلك القرون السالفة والأمم الغابرة، فيلجأ إلى التصديق. أما أن يأخذ الإنسان، أن يكون حفظ الإنسان من القرآن، أن يقيم الحروف ويعرف الخفض والرفع والنصب وأوجه القراءات، ثم لا يظهر للقرآن أثر عليه في قول ولا عمل، فهذا لم يفقه عن الله كلامه. وقد كان الحسن البصري رحمه الله يحذر الناس من هذا المنحى، ويباعد بهم عن هذا المسلك، ويبين أن صاحب القرآن لا بد أن يظهر القرآن عليه في قوله وعمله. وهذا باب واسع، وهو حقيقة التدبر لكلام ربنا تبارك وتعالى. لا يمكن أن يقبل أن إنسانا يقرأ بإتقان دون أن يخطئ. قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيقول لمن حوله: أنا أحفظ القراءات العشر فيها، أو أنا أستطيع أن أعربها إعرابا تفصيليا، أو أنا قادر على أن أبين لكم النواحي البلاغية فيها. هذا كله لا يسأل عنه العبد في قبره، لكن العبد يسأل في قبره: هل غدا لصلاة الفجر أم لم يغدو؟ هل قام بهذا الأمر أم لم يقم به؟ هذا المعنى الحقيقي لتدبر القرآن. وذكرت صلاة الفجر، ولك أن تنحو مناحي عدة في كل ما دل القرآن عليه. هذه الوقفة الأولى أو الدرة الأولى من لقائنا هذا، وكانت حول آيات من سورة صاد. نزدلف الآن إلى الدرة الحديثية. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عليه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى بدت ركبته، فقال صلى الله عليه وسلم لما رآه: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم. ثم جث على ركبتيه فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، ثم إنني طلبت منه أن يعفو عني ويغفر لي فأبى ثلاثا، فأقبلت إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى باب أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذ بأبي بكر، يعني أبو الدرداء يقول، فقام أبو بكر فجث على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله كنت أنا أظلم. قالها مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، أواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها. سردت الحديث بلفظه، والآن أبين لك معانيه. هذا أبو الدرداء يشهد مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانة العلم ونفع الناس تفرض عليه أن ينقله فنقله. قال: جاء أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى بدت ركبته. لما أقبل بهذه الهيئة، لم تكن تلك الهيئة معهودة من أبي بكر ولا معروفة عنه، فعلم عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر قد تلبس بشيء ما، فقال لمن حوله في المجلس قبل أن يشكو أبو بكر شكواه وقبل أن يبث نجواه، قال: أما صاحبكم فقد غامر. ومعنى فقد غامر أي تلبس بخصومة. فسلم أبو بكر ثم قال كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت فيه، معنى أنني أسأت إليه. ثم إن أبا بكر يخبر أنه ندم فطلب من عمر أن يغفر له، فكأن عمر عز عليه أن يقع منه شيء، يقع من أبي بكر شيء نحوه، فلم يقبل عذر أبي بكر. فلما عاد أبو بكر وخرج وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند عمر، أصاب عمر الندم فتوجه إلى بيت أبي بكر يسأله، يبحث عنه، يسأل عنه، فأخبروه أنه غير موجود. فعاد إلى المجلس، إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وسلم تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى تمعر أن الغضب أثر عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى كادت تذهب نظارة وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وما ذاك إلا لأنه غضب أن عمر أغضب أبا بكر، ففطن أبو بكر أن رسول الله غضب له، فجثى على ركبتيه تعاطفا مع عمر. وهذا يبين لك أي كمال لنفسية أبي بكر، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. هو يريد من هذا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقع منه لفظ في حق عمر، ولا يكون منه دعوة أو نحوها، ولا عتاب ولا لوم، فأخبر أنه هو وحده من يتحمل الخطأ. فقال أنا كنت أظلم، حتى يهون الخطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أن النبي يتعاطف معه بشدة، ففقه عليه الصلاة والسلام ذلك عن أبي بكر، فلم يتعرض لعمر ولم يكلمه عينا، إنما خاطب جميع من في المجلس، فذكرهم بفضيلة أبي بكر وأن من كانت له سابقة في الدين لا ينبغي أن ينال منه، وينبغي أن تقبل عثرته وأن تقال. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعثني إليكم، أي معشر العرب جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. فتلك السابقة في الدين للصديق رضي الله عنه حفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم قال واسعني بنفسه وماله، وهذا مدح، وهذا المدح مثله جائز إذا أمن على صاحبه الفتنة وغلب على الظن أن الموقف يفرضه، كما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم حذرهم صلى الله عليه وسلم من أن ينال أحد منهم أبا بكر بسوء. هذا الخبر النبوي والحديث الذي رواه لنا أبو الدرداء ظهر بجلاء من هذا الإيضاح الكثير من المعاني، من أعظمها أن هؤلاء الصحابة على رفيع درجاتهم وعلو منازلهم يبقون بشرا، وقد يحدث بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، والزوجة وزوجها، والرئيس ومرؤوسه، يحصل شيء من هذا، لكن الإنسان يقيل العثرة، يقبل العذر، يعرف لأهل الفضل فضلهم، من كان أكبر منك سنا أو كان أكثر منك علما أو كانت له سابقة في الدين أو كانت له يد عليك من قبل، هذا كله ينبغي أن يحفظ ويراعى. والله لما ذكر الأتقياء من خلقه قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فلم يعصمهم من أن يصيبهم طائف من الشيطان، لكن بيّن أنه وإن حامت حولهم الشياطين حينا لكن لا يلبث أن يتذكروا وعد الله ووعيده وأمره ونهيه، فيفيئون إلى ربهم تبارك وتعالى. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدر ظمئت، أي الناس تصف مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. والعاقل يحاول أن لا يخسر أحدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، على الأقل غيبه عن عينيك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع وحشي قاتل حمزة. المقصود من هذا الجبلة البشرية التي كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما كان من عمر لما رأى أنه أخطأ في حق أبي بكر ولم يقبل عذره ولم يقل عثرته توجه إلى البيت. وأعظم ما يمكن أن يستنبط من فوائد التحرر من ظلم الناس، لما شعر الصديق رضي الله عنه وهو أعلم هذه الأمة بأنه وقع منه خلاف الأولى في حق عمر، دخل المجلس النبوي يرفع طرف ثوبه بيده حتى بدت ركبته، لما يريد أن يتخلص من ذلك الذنب الذي يراه خلاف الأولى، خوفا من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وهذه ثمرة العلم الحق تظهر على الإنسان في غدوه ورواحه وقوله وفعله وذهابه ومجيئه وفي تعامله مع الناس في الأمر الظاهر وفي تعامله مع ربه جل وعلا في حال الخلاء، في حال السر، في حال ليس هناك رقيب ولا حسيب إلا اطلاع علام الغيوب جل جلاله. هذه أيها المباركون الوقفة الحديثية. نزلف الآن إلى الوقفة الأدبية التاريخية، ونلحظ أننا اليوم سنجمع ما بين الوقفتين الأدبية والتاريخية، لأن ما اخترناه لكم فيه امتزاج ما بين التاريخ والأدب. الفرس كانت لهم عناية بالبناء، فعرف قصر المدائن الأبيض وإيوان كسرى. أما العرب فلم تعرف لهم حصون شهيرة وأبنية ذائعة إلا معدودة، نافسوا فيها الفرس متأخرة، والحضارة الفارسية سابقة على الحضارة العربية. ثم حاولت العرب أن تقلد الفرس في عظيم المباني، فكانت العرب قبل الإسلام تعرف أبنية شهيرة عندها يمكن جمعها في غمدان أو قصر في اليمن، وحصن تيماء، والغريان وهما في الحيرة، والخورنق والسدير وهما كذلك في بادية العراق. هذه الخمس من أشهر أبنية العرب، سنتحدث عنها إجمالا تاريخيا وأدبيا. أما غمدان بضم الغين فهو قصر في اليمن، قالوا إنه كان مربع وكان بناء عظيما يذهل، وهو الذي ذكره ابن الرندي في قصيدته الشهيرة التي رثى فيها بعض الممالك الأندلسية، التي قال فيها لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يفرق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان، وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. وهذه استعارة حسنة جدا، فسيف ابن ذي يزن قائد عربي عظيم وزعيم جليل في التاريخ الغابر، وغمدان قصر، فاستعار عن السيف بن ذي يزن واستعار للغمد بقصر غمدان. هذا قصر غمدان الذي في اليمن، وقد اختلف في من الذي بناه، بعض الأساطير تروي أن الذي بناه حام بن نوح وأظنه بعيد، وقيل أن بعض متأخر العرب تقدم العرب من أهل اليمن من قحطان وأقرانهم هم الذين بنوه، لكن ذلكم القصر ذلكم البناء كان ذائعا شائعا وكان في صنعاء من أرض اليمن. هذا ما يتعلق بقصر غمدان. أما الأبلق الفرد، هذا كان في تيماء، حصن تيماء، ويقال له الأبلغ الفرد، الفرد لأنهم يرون أنه قل نظيره، والأبلغ بالقاف قالوا إنه كانت الحجارة التي فيه متنوعة لا يشبه أحدها الآخر، ويذكرون أن الزباء حاولت الوصول إليه وإلى قصر آخر كان بدومة الجندل يقال له مارد، ثم لما لم تستطع سبيلا إليهما قالت الكلمة الشهيرة: تمرد مارد وعز الأبلق، تمرد مارد وعز الأبلق، هي تحكي كيف أن لم تستطع الوصول إلى ذلكم الحصن. وتيماء يعني محافظة معروفة كريمة في بلادنا، وتيماء معناها في اللغة الأرض التي هي قليلة الماء أو لا ماء فيها. قالوا بعد ذلك ذكروا الخورنق والسدير، والسدير والخورنق معربتان عن اللفظ الفارسي، الأولى بمعنى بيت المأكل والمشرب، والثاني قريبة من معنى بيت القباب. وهما هذان البناءان الذين ذكرهما هما المنخل اليشكري في قصيدته الشهيرة لما قال: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. فهو يتكلم على أنه إذا دبت الخمر إليه طافت به أحلام عدة، حتى ظن نفسه أن القصرين الشهيرين الخورنق والسدير يملكهما ويقضي فيهما بأمره. البناء الأخير هو الغريان، وهذا يمزج ما بين التاريخ والأدب. هو يبين لك، وهذا هو المقصود من هذا اللقاء وهذه الإطلالة، الحضارة العربية كيف كانت محكومة، العقلية العربية كيف تسير، الثقافة العربية آنذاك كيف كانت تمضي، حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن المنذر ابن ماء السماء كان له نديمان يسهران معه، عروة بن مسعود وخالد بن المضلل. فذات يوم وهو الخمر غالب عليه أغضبه، فأمر بأن يقتل وأن يوضع في تابوت كل منهما، وأن يرمى بهما في ظاهر الحيرة. فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بما كان من شأنه فندم. فلما وقف على قبريهما أمر ببناء اسطوانة عليهما على كل قبر. ثم اتخذ يومين في حياته، يوم بؤس ويوم نعيم، فيزورهما في يوم البؤس ويوم النعيم. فإذا جلس عند قبريهما يوم النعيم أول من يظهر عليه يعطيه 100 من الإبل السود، وإذا صادف يوم بؤسه أول من يطلع عليه يقتله. فصادف أن في يوم بؤسه أن جاءه الشاعر المعروف عبيد ابن الأبرص من بني أسد، وهو أحد شعراء العرب الجاهليين أصحاب المعلقات العشر، مطلع معلقته أقفر من أهله ملحوب، وملحوب اسم مكان. فلما دخل عليه كأن المنذر ندم على أن حظ عبيد وافقها يوم بؤسه، فقال: لو كان غيرك يا عبيد. قال: أتتك بحائن رجلاه، فأرسلها مثلا، حائن يقصد أتاك من حان أجله، أتتك بحائن رجلاه، أو أنشدني من شعرك فإن شعرك كان يعجبني. قال: هيهات، حال الجريض دون القريض. الجريض الغصة والقريض الشعر، أي أن ما أنا فيه يلهيني عن الشعر. قال: أسمعني قولك أقفر من أهلهم الحوب، فإني كنت أحب أن أسمعها. لكن عبيدا غير، قال: أقفر من أهله عبيد، فلا يبدئ ولا يعيد. فكأن الملك غضب وقال: أمللتني، أي أصابني الملل من كثرة سؤالي لك، فإني سأمر بك، يعني بالقتل. فأردف رابع الأمثال، قال: من عز بز، من عز بز، يعني من غلب وسعد سلب، أي يضحى له الأمر، فأنت ملك ذو سلطان، أما أنا وافد عليك. من عز بز. ثم خيره الملك أن يقتله، وقال له: لو أن النعمان ابني بدا لي وظهر في يوم بؤسي لقتلته، فكيف بك أنت؟ فاختر، إما أن أقطع لك الأكحل أو الأبجل أو الوريد. والأكحل عرق يكون في اليد، والأبجل عرق غليظ يكون في الرجل ويكون في اليد، والوريد لا يكون إلا في العنق. فقال عبيد لما خيره المنذر في هذه الخيارات، قال: خيارات كسحائب عاد، حادها شر حاد ومعادها شر معاد، وليس فيها خير لمرتاد. ثم قال: أيها الملك، إن كنت ولا بد فاعلا، يعني تريد أن تقتلني، عزمت على الأمر، فأسقني الخمر حتى إذا ذهلت ذواهلي وبردت مفاصلي فاقتلني. فأسقاه الخمر حتى بلغت منه مبلغا عظيما، فلما وقف وأقدم بين يديه ليقتله قال: وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه، وذكر أبياتا يبين بها حاله، ثم قتله. فضربت العرب المثل بشؤم وفود عبيد بن الأبرص على النعمان. هذه الإطلالات التاريخية إذا وزنت معها أن الخورنق بني للنعمان الأكبر غير النعمان ابن المنذر، وهذا بناه له أحد من يحسن البناء يقال له سنمار، فلما بناه رماه من أعلاه فقتله. واختلف لماذا قتله، قيل إنه حتى لا يبني لأحد غيره مثله، وهذا غير بعيد لأن هذا قد يوجد في الملوك، وقيل إنه كافأه وأحسن إليه وأثابه. فقال السنمار للملك: لو كنت أعلم أن الملك سيحسن إلي هذا الإحسان لبنيت له قصرا يدور مع الشمس حيث دارت. فغضب النعمان قال: وكنت تقدر على أن تبني أفضل منه ولم تبني؟ فقتله. وقالوا إنه قالوا إن سنمار قال للنعمان: إني لا أعرف زاوية في هذا البناء، لو تداعت لتداعى البناء كله. فقتله حتى لا يدل أحدا من أعدائي عليها. أيا كان، ليس المقصود الجزئيات هذه، إنما المقصود إطلالة عامة على حياة الناس قبل الإسلام، وكيف أن الحكم كان فرديا طاغيا على الناس، وأن الدماء تقتل لأدنى سبب وتحفظ ولو بغير وجه حق، وأن الناس من لهوهم وعبثهم يتسلون بدماء بعضهم البعض. وهذا كله يدلك على حاجة الناس يوم ذاك إلى الدين. فكيف إذا جمع مع هذا الضياع الذي يعيشونه دنيويا الضياع الديني مع عبادتهم للأصنام؟ من هنا تفقه قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الدرر الثلاث نكتفي بها في هذا اللقاء، ونزدلف إلى أسئلتكم وتساؤلاتكم، فإن وجدت فحياكم الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي ظافر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بخير يا شيخ. الله بالنور، حياك الله. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. وش معنى المعنى في الآية هذه يا شيخ الله يجزاك خير، سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ في ناس يقولون في يعني المعنى منها أنها السحب، الإبل مشتقة من السحب، يعني الوبل أو حاجة زي كذا. يقيل بهذا، لكن المعنى ينصرف إلى أوله. الإبل هنا المراد بها الإبل المعروفة، وهي عظيمة الخلق، ومع ذلك هي مسخرة لبني آدم. فقول الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يرون عظمة خلقها، ومع ذلك يرون كيف أنها مسخرة لهم أعظم تسخير. يأتي الصغير من أبناء البادية فيسوقها ويقودها حيث شاء. هذا المراد جملة من الآية. والعلم عند الله. واضح الجواب إن شاء الله لكم. الله يجزاك خير. طيب، ومعنى نعم وهديناه النجدين. هديناه النجدين لها تفسيران شهيران. قيل إن النجدين هما طريق الخير وطريق الشر. ومن قال بهذا احتج بقول الله جل وعلا في أولها: وهديناه، وبقرينة قول الله جل وعلا في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والقول الآخر أنهما الثديان، ثدياء المرأة، ويصبح المراد هدينا الرضيع أن يلتقم ثديي أمه. ومن قال بهذا احتج بأول الآية: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والنجد في لغة العربي مرتفع، ولا ريب أن الثديين مرتفعان عن الصدر. والعلم عند الله. بعض أهل العلم أخذ بالقول الثاني، وبعضهم أخذ بالقول الأول، ولا يمكن الجمع بين القولين، لكن لأن لا يمكن صرفهما إلى الاثنين، لكن الثاني القول بأن النجدين هما الثديان لعله أرجح. والعلم عند الله. إذن ظهرت من هذه الإجابات على الأخ السائل بيان الإشكال في آيات في سورة الغاشية. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم قال: وإلى السماء كيف رفعت. فأتى إلى خلق أعظم وهو السماء، ثم عاد إلى خلق أقل من السماء لكنه أعلى من الإبل، فقال: وإلى الأرض كيف، وإلى الجبال كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والجبال والأرض والسماء والإبل مما كان العرب آنذاك ما بين أعينهم، يعني شيء مألوف يرونه. هو استدل بالشيء القريب على الشيء العظيم، فلا يمكن جحد هذا الخلق بأنه مشاهد محسوس مرئي يراه الحاضر والبعد، فكان دليلا على عظمة الله جل وعلا. وقد بين العلماء كثيرا أن أدلة توحيد الربوبية إنما تسوق إلى أدلة توحيد الألوهية، والمعنى أنه إذا ثبت أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا ولا خالق غيره وجب أن لا يعبد غيره، تبارك اسمه وجل ثناؤه. في جوابنا الثاني بسورة البلد وهديناه النجدين قلنا إن اللغة تساعد على المعنى القول أنه الثدي، لأن النجد مرتفع، لكن كذلك يقال للطريق بأنه نجاد. فالترجيح هنا وإن لا بد من أحدهما أحيانا، لكن لا يقال إن الرأي الآخر ضعيف، فحين يكون الترجيح ما بين قولين متقاربين، فأنت ولو اخترت الراجح يبقى في نفسك شيء من القول المرجوح، لا تجزم بالكلية، تفي إليه. لكن أحيانا لا يكون القول المرجوح ليس فقط قولا مرجوحا بل قولا ضعيفا، وأحيانا قد يصل إلى أنه قول شاذ لا يقبل. ومثالهم القرآن قول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالقائلون بأن إمام هنا بمعنى أمهات هو قول محمد بن كعب القرظي بعيد جدا. نعم تفضل يا أخ فهد. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم الخير. الله يمسيك بالنور. والله نحبك بالله يا شيخ. حبك الله، حياك الله، حيا الله على كل إسلام المسلمين إن شاء الله. يا طويل العمر، أنا حصل في نقاش بيني بين أحد الأخوان عن الأهم هو حفظ القرآن أو قراءة تدبر القرآن، هو شو الأفضل بينهم؟ إن جمع بينهما فحسن، وإن لم يستطع الجمع فإن التدبر مقدم، لأنه يستطيع أن يقرأ القرآن من المصحف نفسه، لكنه إذا حفظه ولم يتدبره عجز عن العمل به بعد ذلك. لكن حفظه يمكن ولو لم يكن حافظا للقرآن، أن يقرأ شيئا يسيرا في الصلوات بعموم قوله جل وعلا فقرأوا ما تيسر منه، ويمكن أن يقرأه في خلواته وجلواته من المصحف، لكن التدبر مقدم على كل أمر. قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول، وقال جل وعلا في سورة القتال أي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والعلم عند الله. ولكن من فتح الله عليه بالأمرين وآتاه النصيبين فلا ريب أنه على معقل منيف ومنزل شريف. ظاهر يا أخ فهد. طيب تفضل يا أخ موسى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أكرم الخير. يا شيخ، الحكمة من أن جميع الأسماء والصفات أو أسماء الله سبحانه وتعالى في القرآن مذكورة سردا بدون عطف، يعني العزيز الرحيم. لم أسمع جيدا يا أخ موسى، تفضل. أسماء الله سبحانه وتعالى مذكورة في القرآن يعني بدون عطف. ما هي المذكورة بالقرآن بدون عطف؟ ما هي؟ الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله، نعم. العزيز الحكيم، الغفور، نعم، الرحيم. نعم. يعني ما في آية إن مثلا الغفور والرحيم، العزيز والحكيم. هذه ملحوظة جيدة، لكن هذا ما يسمى تعدد الصفات على ذات واحدة. الصفات إذا تعددت الأكمل أن لا يذكر فيها واو العطف، ولعل هذا من أسلوب القرآن الذي تفرد به القرآن ولم يكن مألوفا في غالب كلام العرب، فكل هذه الصفات تفي إلى موصوف واحد هو الله جل جلاله، فالذات واحدة والصفات متعددة. ولعل يعني عدم وجود حرف العطف يبين أن التغاير بينها ليس كبيرا، لأن العطف يقتضي التغاير كما هو محقق عند أهل النحو، فلعل هذا يراد أن التغاير بينها ليس كبيرا، وأن كل اسم أو كل صفة متممة للأخرى. وهذا حتى قال به بعض العلماء، يعني لو كلمة مثلا الله جل وعلا المقدم والمؤخر، كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول ما يقال المؤخر لوحده ولا المقدم لوحده، لأن المقدم لوحده دون المؤخر لا تدل على مدح، والمؤخر دون المقدم كذلك، لكن يقال الله هو المقدم والمؤخر، هو النافع الضار وأمثالها، وإن كان هذا ليس على إطلاقه في أسماء الله الحسنى كلها. والعلم عند الله. تفضل يا أخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا شيخ. أبغى أسألك سؤال الله يحفظك. تفضل. الله يسلمك. الوالدة عندي اعتمرت عمرة، وأثناء ما هي في الطواف السابع في الشوط السابع ما أكملت، خرجت من المسعى من الطواف، ما أدري إيش عليها الله يحفظ، ما أكملت الطواف. وبعد ذلك؟ والله بعد ذلك ما أكملت، ذهبت إلى المسعى. يعني سعت؟ أيوة سعت وما وقصرت. أي متأخر. والشوط السابع تركته لماذا؟ أي أنا ما سمعت زين يا شيخ. أقول سعت وقصرت. أيوة نعم سعت وقصرت نعم. طيب الشوط السابع لماذا تركته؟ والله الشوط السابع من الزحمة، زحمة المصلين أثناء الصلاة فخرجت. كان مضت فيه كثيرا؟ نعم مضت فيه كثيرا؟ والله قدها يمكن حوالي 4 شهور. لا لا يعني من الشوط نفسه كم يعني نصف المطاف مثلا؟ يعني ما بينها وبين الحجر؟ ايوه الا قليل كذا وخلاص وتكبر وتطلع المساء. اذا كان هكذا ان شاء الله لا حرج، لوجود لها مخرج مذهب ابي حنيفه، وان شاء الله تعالى لا حرج، والعمره صحيحه ولا يلزمها شيء، لكن تنبه مره اخرى ان لا تفعل مثل هذا الشيء. اذا قارب كماله اخذ حكمه، قال الله تبارك وتعالى الا من اغترف غرفه بيده. ومن هذا السياق وكما قلت من ابي حنيفه رحمه الله تعالى عليه ما يسوغ هذا، وان كان راي مرجوح لكن يعمل به في مثل هذه الاحوال، فالعمره ان شاء الله صحيحه ولا يلزمها شيء، لكن تكثر من الاستغفار. نسال الله لنا وله القبول. تفضل يا اخ حسام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. محبك في الله يا شيخ. حبك الله واجلك. عندي سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. يعني تفسير الآية الله يجزاك خير. ظاهرة المعنى هذا من أعظم آيات الرجاء والرحمة في كلام الله. الإنسان لن يخلو من ذنب، وأشد المذنبين من أسرف على نفسه في الذنوب، إما بالكفر لمن لم يكن مسلما، وإما بالموبقات من الزنا والسحر والخمر وأضرابها لمن كان من أهل الإيمان. وأيا كان الحال من الأول أو الثاني، فإن رب العزة والجلال يقول والأمر كله بيده قل يا عبادي، وهذه إضافة تشريف تجعل العبد يصيخ بسمعه إلى نداء ربه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، فتلبسوا بها حتى تجاوزوا بها الحد. لا تقنطوا من رحمة الله، لا يمكن لأحد يعرف رحمة الله ثم يقنط منها ويصيبه اليأس منها، هذا لا يعقل. لا تقنطوا من رحمة الله، فهو جل وعلا يعلم أن رحمته وسعت كل شيء، فعلم عباده سعة رحمته فقال لا تقنطوا من رحمة الله، ثم علل ولا ملزم له، قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. المراد هنا الغفران المبني على التوبة، لأن الشرك لا يغفر بدون توبة، فلما قال جميعا فقهنا أن هذه الذنوب هي الذنوب التي يتوب الإنسان منها، فمن تاب تاب الله عليه، وهذا وعد قرآني، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخر الحديث الذي يظهر فيه عظيم رحمة ربنا تبارك وتعالى. ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك، ومن تاب تاب الله عليه. والإنسان قد تكون له أيام خوالي وأمور مضت وسلفت، فليجعلها وراء ظهره ودبر أذنه، وليقبل بقلبه على ربه، ومن أراد الله به خيرا رزقه الله الحياء منه والإقبال عليه والشوق إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في قوله عز وجل فلما هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا، لماذا استخدم عبارة هلك؟ هو في عند المتأخرين من أهل الصناعة الأدبية يرون أن هلك لا تستخدم إلا في الأمر غير الحسن، ولا يعني لا أعلم دليلا صريحا في الباب، لا تستخدم في الجانبين. هذا تخريج. التخريج الثاني أن هذا القول جاء على لسان مؤمن آل فرعون في سورة غافر، لأن أول الآية ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فالكلام من مؤمن آل فرعون فهو يريد أن يخفي إيمانه ولا يريد أن يبين الحجة، بأن يبين لومه على قومه، يريد أن يستقطبهم، ويدل عليه الآيات في أولها، فإنه قال في أولها، قال الله جل وعلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم فإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ثم قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، مع أن بأس الله إذا جاء هذا الرجل سينجو لأنه مؤمن، لكنه أراد أن يبين أنه معهم، وفي نفس الوقت كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فيكون على المعنى على قول من يقول إن هلك ليست في السياق المدح، أنه جيء بها على لسان هذا المؤمن حتى يواري إيمانه عن فرعون وآله، إيمانه بموسى. هذا التخريج، والأول أمكن والعلم عند الله، لعله ظهر المعنى لك. تفضل أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. نريد التفسير الصحيح في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه أكثر العلماء فيها، وبعض أهل الصناعات النحوية يقول إن في الآية تقديم وتأخير، ويقولون إن لولا إفق الصناعة حرف امتناع لوجود، فقول الله جل وعلا ولقد همت به، قالوا هذا ظاهر أن وقع الهم منها قلبا وعملا نحو يوسف بقرينة وقلقت الأبواب، وأما منه عليه السلام فإنه لم يقع منه من يقع منه هم، يقع منه هم البتة، يصبح معنى الآية لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. هذا على قول بعض النحاة. بعض المفسرين يقول وقع منه هم خاطر، واستدل بقول الله جل وعلا فاستعصم، إما يدل على أنه كان يغالب نفسه، لكن أيا كان الأمر فهي منقبة ليوسف عليه السلام، فهو نبي الله المزكى بكلام الله، الله يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بهذا الإجابة حول هذا الصديق المبارك يوسف عليه السلام نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، نقف عند نهاية لقائنا هذا، على أن نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم. بقي أن أعتذر لمن وعدتهم بمحاضرات هذا الأسبوع، الإخوة الفضلاء في الدوادمي الشيخ سعد الحمادي والفضلاء في مكتب الدعوة هناك، والإخوة في محافظة البجادية المباركين، والإخوة في الدلم، والإخوة في الهياثم، كلهم وعدتهم مؤخر هذا الأسبوع، لكن ثمة صوارف الله أعلم بها، يعني لا يحسن نشرها، لكن تعوق أن أصل إليهم هذا الأسبوع، لكن إن شاء الله نعوضهم في لقاء آخر. شاكرا لكل من معنا في هذا الاستوديو المبارك في أطهر هذه البقاع، المخرجة والمصورين والمنتجين ومن معهم، ولهذه القناة المباركة، والله أسأل أن يغفر الزلل ويجنبنا الخطل، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قرآننا الدستور كالصبح حين يفور كالدر كالياقوت.